ومع هذا فقد قال تعالى في حد الزاني والزانية: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وهذا في الحقيقة من رحمة الله بعباده، فإن الله إنما أرسل محمدا رحمة للعالمين، وهو سبحانه أرحم بعباده من الوالدة بولدها، لكن قد تكون الرحمة المطلوبة لا تحصل إلا بنوع من ألم وشدة تلحق بعض النفوس، كما ورد في الأثر: إذا قالوا للمريض اللهم ارحمه، يقول الله: كيف أرحمه من شيء به أرحمه. وكذلك كون الفعل عفوا وصف يقتضي محبة الله، فإذا عارضه ما هو أحب إلى الله منه أو اشتمل على بغض الله له أعظم من محبته لذلك العفو، قدم الراجح. فكون الشيء جميلا يقتضي محبة الله له، وهو سبحانه أحسن كل شيء خلقه، إذ كل موجود فلا بد فيه من وجه الحكمة التي خلقه الله لها، ومن ذلك الوجه يكون حسنا محبوبا، وإن كان من وجه آخر يكون مستلزما شيئا يحبه الله ويرضاه أعظم مما فيه نفسه من البغض. فهذا موجود فينا، فقد يفعل الشخص الفعل كشرب الدواء الكريه الذي بغضه له أعظم من حبه له، وهذا لما تضمن ما هو محبته له أعظم من بغضه للدواء، أراده وشاءه وفعله، فأراد بالإرادة الجازمة المقارنة للقدرة فعلا فيه مما يبغضه أكثر مما يحبه، لكونه مستلزما لدفع ما هو إليه أبغض، ولحصول ما محبته له أعظم من بغضه. لهذا فإن بغضه للمرض ومحبته للعافية أعظم من بغضه للدواء. فالأعيان التي نبغضها كالشياطين والكافرين، وكذلك الأفعال التي نبغضها من الكفر والفسوق والعصيان، خلقها وأراد وجودها لما تستلزمه من الحكمة التي يحبها، ولما في وجودها من دفع ما هو إليه أبغض، فهي مرادة له، وهي مبغضة له مسخوطة، كما بينا هذا في غير هذا الموضع. وأما الجمال الخاص فهو سبحانه جميل يحب الجمال، والجمال للخلق من العلم والإيمان والتقوى أعظم من الجمال الذي للخلق وهو الصورة الظاهرة. وكذلك الجميل من اللباس الظاهر، فلباس التقوى أعظم وأكمل، وهو يحب الجمال الذي للباس التقوى أعظم مما يحب الجمال الذي للباس الرياش، ويحب الجمال الذي للخلق أعظم مما يحب الجمال الذي للخلق، كما ثبت عنه في الصحيح أنه قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وفي صحيح مسلم عن النواس بن سمعان قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وفي السنن عنه أنه قال: أثقل ما يوضع في الميزان الخلق الحسن. وروي عنه أنه قال لأم سلمة: يا أم سلمة، ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة. ومن المعلوم أن أحب خلقه إليه المؤمنون، فإذا كان أكملهم إيمانا أحسنهم خلقا، كان أعظمهم محبة له أحسنهم خلقا. والخلق الدين، كما قال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. قال ابن عباس: على دين عظيم. وبذلك فسره سفيان بن عيينة وأحمد بن حنبل وغيرهما، كما قد بيناه في غير هذا الموضع. وهو سبحانه يبغض الفواحش ولا يحبها ولا يأمر بها، كما قال تعالى: إن الله لا يأمر بالفحشاء. فإذا كان الجمال متضمنا لعدم ما هو أحب إليه أو لوجود ما هو أبغض له، لزم من ذلك فوات ما في الجمال المحبوب. فإذا كان في جمال الثياب بطر وفخر وخيلاء وسرف، فهو سبحانه لا يحب كل مختال فخور. وقال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، بل هو يبغض البطر الفخور المختال والمسرف. وقال: إن المسرفين هم أصحاب النار. فلهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره خيلاء وبطرا، فإنه ببغضه فلا ينظر إليه، وإن كان فيه جمال فإن ذلك غرق في جانب ما يبغضه الله من الخيلاء والبطر. وكذلك الحرير فيه من السرف والفخر والخيلاء ما يبغضه الله، وينافي التقوى التي هي محبوب الله، كما ثبت في الصحيحين عنه أنه نزع فروج الحرير وقال: لا ينبغي هذا للمتقين. وكذلك سائر ما حرمه الله وكرهه مما فيه جمال، فإن ذلك لاشتماله على مكروه ألحق على ما فيه مما يبغضه الله أعظم مما فيه من محبوبه، ولتفويته ما هو أحب إليه منه. وكذلك الصور الجميلة من الرجال والنساء، فإن أحدهم إذا كان خلقه سيئا بأن يكون فاجرا أو كافرا، معلنا أو منافقا، كان البغض أو المقت لخلقه ودينه مستعليا على ما فيه من الجمال، كما قال تعالى عن المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. وقال: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. فهؤلاء إنما أعجبهم صورهم الظاهرة للبصر وأقوالهم الظاهرة للسمع لما فيه من الأمر المعجب، لكن لما كانت حقائق أخلاقهم التي هي أملك بهم مشتملة على ما هو من أبغض الأشياء وأمقتها إليه لم ينفعهم حسن الصورة والكلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وكذلك المرأة والصبي إذا كان فاجرا فإن ذلك يفوت حسن الخلق والتقوى التي هي أحب إلى الله من ذلك، ويوجب بغض الله للفاحشة ولصاحبها ولسيء الخلق ومقته وغضبه عليه مما ما هو أعظم بكثير مما فيه من الجمال المقتضي للمحبة. وكذلك القوة وإن كانت من صفات الكمال التي يحبها الله، فإذا كانت الإعانة على الكفر والفجور الذي بغض الله له ومقته عليه وتفويته لما يحبه من الإيمان والعمل الصالح أعظم بكثير من مجرد ما في القوة من الأمر المحبوب، ترجح جانب البغض بقدر ذلك. فإذا كانت القوة في الإيمان كان الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ومن المعلوم أن الله يحب الحسنات وأهلها ويبغض السيئات وأهلها، فهو يحب كل ما أمر به أمر إيجاب أو أمر استحباب، وكل ما حمده وأثنى عليه من الصفات مثل العلم والإيمان والصدق والعدل والتقوى والإحسان وغير ذلك، ويحب المقسطين، ويحب التوابين، ويحب المتطهرين، ويحب المحسنين والذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، ويبغض الكفر وأنواعه والظلم والكذب والفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أغير منه، وكل ما حرمه يبغضه. فإذا كان مع الجمال أو غيره مما فيه وجه محبة ما هو بغيض من الفواحش أو الكذب أو الظلم أو غير ذلك، كما ذكره في قوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فإن ذلك يفوت ما هو أحب إلى الله من الجمال بكثير، ويوجب من مقت الله وبغضه ما هو أعظم بكثير مما لمجرد الجمال من الحب، ويوجب النهي عما يوجب هذه السيئات الكثيرة، ويفوت الجمال الأفضل وهو كمال الخلق وحسنه وما في ذلك من الحسنات، وكان ما في ذلك من المبغضات وترك المحبوبات راجحا على الحب الذي للجمال. وعلى هذا يجري الأمر على محبة الإنسان للشيء الجميل من الصورة والنظر إليه وما يدخل في ذلك من قوة الحب والزيادة فيه التي تسمى العشق، فإن ذلك إذا خلا عن المفسدة الراجحة مثل أن يحب الإنسان امرأته وجاريته حبا معتدلا، أو يحب ما لا فتنة فيه كحبه للجميل من الدواب والثياب، ويحب ولده وأباه وأمه ونحو ذلك من محبة الرحم كنوع من الجمال الحب المعتدل، فهذا حسن. أما إذا أحب النساء الأجانب أو المردان ونحو ذلك فهذا الحب متضمن للمحبة الحيوانية، وليس في ذلك مجرد محبة الجمال، والمحبة الحيوانية مما يبغضها الله ويمقتها، وتوابعها منهي عنها مع ذلك، سواء كان مع المحبة فعل الفاحشة الكبرى أو كان للتمتع بالنظر والسماع وغير ذلك. فالتمتع مقدمات الوطئ، فإن كان الوطئ حلالا حلت مقدماته، وإن كان الوطئ حراما حرمت مقدماته، وإن كان في ذلك رفض للجمال كما فيه رفض للذة الوطئ المحرم، فإنما في ذلك مما يبغضه الله ويمقت عليه أعظم مما في مجرد الجمال من الحب المتضمن، وذلك متضمن لتفويت محاب الله من التقوى والعفاف والإقبال على مصالح الدين والدنيا أعظم بكثير مما فيها من مجرد حب الجمال، فلهذا كانت هذه مذمومة منهيا عنها، حتى حرم الشارع النظر في ذلك بلذة وشهوة وبغير لذة وشهوة إذا خاف الناظر الفتنة، والفتنة مخوفة في النظر إلى الأجنبية الحسنة والأمرد الحسن في أحد قولي العلماء الذي يصححه كثير من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما، وهذا قد يختلف باختلاف العادات والطبائع، وأما النظر للحاجة من غير شهوة ولا لذة فيجوز، ولهذا لم يأمر الله ولا رسوله ولا أهل العلم والإيمان بعشق الصور الجميلة، ولا أثنوا على ما كان كذلك، وكذلك العقلاء من جميع الأمم، ولكن طائفة من المتفلسفة والمتصوفة تأمر بذلك وتثني عليه لما فيه زعموا من إصلاح النفس ورياضتها وتهذيب الأخلاق واكتساب الصفات المحمودة من السماحة والشجاعة والعلم والفصاحة والاختيال ونحو ذلك من الأمور، حتى أن طائفة من فلاسفة الروم والفرس ومن اتبعهم من العرب تأمر به، وكذلك طائفة من المتصوفة، حتى يقول أحدهم ينبغي للمريد أن يتخذ له صورة يجتمع قلبه عليها ثم ينتقل منها إلى الله، ربما قالوا إنهم يشهدون الله في تلك الصورة ويقولون هذه مظاهر الجمال، ويتأولون قوله صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال على غير تأويله، فهؤلاء وأمثالهم ممن يدخل في ذلك يزعمون أن طريقهم موافق لطريق العقل والدين والخلق، وإن اندرج في ذلك من الأمور الفاحشة من درج، وهؤلاء لهم نصيب من قوله تعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، لكن العرب الذين كانوا سبب نزول هذه الآية إنما كانت فاحشتهم التي قالوا فيها ما قالوا، طوافهم بالبيت عراة لاعتقادهم أن ثيابهم التي عصوا الله فيها لا تصلح أن يعبد الله فيها، فكانوا ينزهون عبادة الله عن ملامسة ثيابهم فيقعون في الفاحشة التي هي كشف عوراتهم، وأما هؤلاء فأمرهم أجل وأعظم، إذ غاية ما كان أولئك يفعلون طواف الرجال والنساء عراة مختلطين، حتى كانت المرأة منهم تقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله، ولم يكن ذلك الاختلاط والاجتماع إلا في عبادة ظاهرة لا يتأتى فيها فعل الفاحشة الكبرى، ولم يقصدوا بالتعري إلا التنزه من لباس الذنوب بزعمهم، فالذين يجتمعون من الرجال والنساء والمردان لسماع المكاء والتصدية ويطفئون المصابيح حتى لا يرى أحدهم الآخر حتى اجتمعوا على غناء وزنا ومطاعم خبيثة وجعلوا ذلك عبادة، فهؤلاء شر من أولئك بلا ريب، فإن هؤلاء فتحوا أبواب جهنم، كما روى أبو هريرة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكثر ما يدخل الناس النار؟ فقال الأجوفان الفم والفرج، قال الترمذي حسن صحيح، وكذلك روي أنه قال أخوف ما أخاف عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الفتن، وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره، وفي رواية مسلم حفت مكان حجبت، وإذا كانت النار محجوبة ومحفوفة بالشهوات لم يدخل النار إلا بها، وإذا كانت الجنة محجوبة ومحفوفة بالمكاره لم يدخل الجنة إلا بها، وفي صحيح البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة، وما بين لحييه يتناول الكلام والطعام. كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي شريح الخزاعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فبين صلى الله عليه وسلم أنه من ضمن له هذين ضمن له الجنة، وهذا يقتضي أن من هذين يدخل النار. ولهذا حرم الله الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وحرم أيضا انتهاك الأعراض، وجعل في القذف بالفاحشة من العقوبة المقدرة، وهي حد القذف 80 جلدة. وبين صلى الله عليه وسلم أن الزنا من الكبائر، وأن قذف المحصنات الغافلات من الكبائر، وهو نوع من الكبائر إذا لم يأتي عليه القاذف بأربعة شهداء، وإن كان قد وقع فإنه أظهر ما يحب الله إخفاءه، كما قال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وفي الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، بات يستره ربه ويصبح يكشف ستره. وقال: من ابتلي من هذه القاذورات بشيء فليستتر بستر الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. وفي الصحيحين عن صفوان بن محرز أن رجلا سأل ابن عمر: كيف سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ قال: يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه، فيقول: عملت كذا وكذا، فيقول: نعم، ويقول: عملت كذا وكذا، فيقول: نعم، فيقرره، ثم يقول: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ولهذا يكثر وقوع الناس في أحد هذين الذنبين. فمن الناس من يبتلى بالفاحشة وإن كان ممسكا عن الكلام، ومن الناس من يبتلى بالكلام والاعتداء على غيره بلسانه وإن كان عفيفا عن الفاحشة. وأيضا فإن من الكلام المنهي عنه الخوض في الدين بالبدع والضلالات مع تضمنه لشهوة الطعام، وما بين الفرجين يتضمن أقوى الشهوات، وذلك من الاستمتاع بالخلاق في الدنيا، كما جمع الله تعالى بينهما بقوله: فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. الأول يتضمن الشبهات، والثاني يتضمن الشهوات. الأول يتضمن الدين الفاسد، والثاني يتضمن الدنيا الفاجرة. وكان السلف يحذرون من هذين النوعين من المبتدع في دينه والفاجر في دنياه، كل من هذين النوعين وإن لم يكن كفرا محضا فهذا من الذنوب والسيئات التي تقع من أهل القبلة. وجنس البدع وإن كان شرا لكن الفجور شر من وجه آخر، وذلك أن الفاجر المؤمن لا يجعل الفجور شر من الوجه الآخر الذي هو حرام محض، لكن مقرونا باعتقاده لتحريمه، وتلك حسنة في أصل الاعتقاد. وأما المبتدع فلا بد أن تشتمل بدعته على حق وباطل، لكن يعتقد أن باطلها حق أيضا، ففيه من الحسن ما ليس في الفجور ومن السيء ما ليس في الفجور، وكذلك بالعكس. فمن خلص من الشهوات المحرمة والشهوات المبتدعة وجبت له الجنة، وهذه هي الثلاثة: الكلام المنهي عنه، والطعام المنهي عنه، والنكاح المنهي عنه. فإذا اقترن بهذه الكبائر استحلالها كان ذلك أمرا، فكيف إذا جعلت طاعة وقربة وعقلا ودينا؟ وهؤلاء هم الذين يستحقون عقوبة أمثالهم من الأمم، كما ثبت في الصحيح أنه يكون في هذه الأمة من يمسخ قردة وخنازير، وكما روي أنه سيكون فيها خسف وقذف ومسخ. وقال بعض السلف في قوله تعالى: وما هي من الظالمين ببعيد، أي من ظالمي هذه الأمة. وفي ذلك من الأحاديث ما يضيق هذا الموضوع عن ذكره، وفي عامتها يذكر استحلالهم لها. وأصل الضلال والغي من هؤلاء الذين يستحسنون عشق الصور ويحمدونه ويأمرون به وإن قيدوه مع ذلك بالعفة، أن المحبة هي أصل كل حركة في العالم. فالنفس إذا لم يكن فيها حركة ولا هي قوية الهمة والإرادة حتى تحصل لها محبة شديدة، كانت تلك المنهيات عنها هي أصول الشر، وهي التي إذا ظهرت قامت الساعة، كما في الصحيح عن أنس أنه قال: لا أحدثنكم حديثا لا يحدثكموه أحد بعدي، سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم، ويظهر الجهل، ويشرب الخمر، ويظهر الزنا، ويقل الرجال، وتكثر النساء، حتى يكون لـ50 امرأة قيم واحد. فمن ظهور الجهل ظهور الكلام في الدين بغير علم، وهو الكلام بغير سلطان من الله، وسلطان الله كتابه. ومن ظهور الزنا ظهور اللواط، وإن كان له اسم يخصه فهو شر نوعي الزنا، ولكون ظهور شهوات الغي البطن والفرج هي أغلب ما يدخل الناس النار، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد، والسرقة بالمال الذي هو أعظم مقصود الأكل، ولهذا يعبر عن أخذه بالأكل كقوله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وهذه الثلاثة هي التي يعقد الفقهاء فيها أبواب الحدود: باب حد الزنا، باب حد السرقة، باب حد شرب الخمر، ورابعها باب حد القذف، مندرجة فيما بين لحييه وبين رجليه. وقد روى هذا الحديث البخاري عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يقتل وهو مؤمن. قال عكرمة: قلت لابن عباس: كيف ينزع الإيمان منه؟ قال: هكذا، وشبك بين أصابعه ثم أخرجها، فإن تاب عاد إليه هكذا وشبك بين أصابعه. فإذا اقترن بهذه الكبائر تلك المحبة في نفس صاحبها فإنها توجب حركتها وقوة إرادتها، فيعطى من المال ما لم يكن يعطيه، ويقدم على مخاوف لم يكن يقدم عليها، ويحتال ويدبر ما لم يكن يحتاله ويدبره قبل ذلك، ويصير والها من التفكر والنظر ما لم يكن قبل ذلك. فلما رأوا ما فيه من هذه الأمور التي هي من جنس المحمودات حمدوه بذلك، وهذا من جنس من حمد الخمر لما فيها من الشجاعة والكرم والسرور ونحو ذلك، وذلك أن هؤلاء كلهم لاحظوا ما فيها من جنس المحبوب وأغفلوا ما تتضمنه من جنس المذموم. فإن الذي يورثه العشق من نقص العقل والعلم وفساد الخلق والدين والاشتغال عن مصالح الدين والدنيا أضعاف ما يتضمنه من جنس المحمود. وأصدق شاهد على ذلك ما يعرف من أحوال الأمم وسماع أخبار الناس في ذلك، فهو يغني عن معاينة ذلك وتجربته، ومن جرب ذلك أو عاينه اعتبر بما فيه كفاية، فلم يوجد قط عشق إلا وضرره أعظم من منفعته. ولهذا قال أبو القاسم القشيري في رسالته: ومن أصعب الآفات في هذه الطريقة صحبة الأحداث، ومن ابتلاه الله بشيء من ذلك فبإجماع الشيوخ هذا عبد أهانه الله وخذله، بل عن نفسه شغله، ولو لألف ألف كرامة أهله، وهب أنه بلغ رتبة الشهداء لما في الخبر من التلويح بذلك، أليس قد شغل ذلك القلب بمخلوق؟ وأصعب من ذلك تهوين ذلك على القلب حتى يعد ذلك يسيرا. وقد قال الله تعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وهذا الواسطي رحمه الله يقول: إذا أراد الله هوان عبد ألقاه إلى هؤلاء الأنتان والجيف. وقال: سمعت أبا عبد الله الصوفي يقول: سمعت محمد بن أحمد النجار يقول: سمعت أبا عبد الله الحصري يقول: سمعت فتحا الموصلي يقول: صحبت 30 شيخا كيف كانوا يعدون من الأبدال، فكلهم أوصوني عند فراقي إياهم وقالوا لي: اتق معاشرة الأحداث ومخالطتهم. ومن ارتقى في هذا الباب عن حال الفسق وأشار إلى أن ذلك من بلايا الأرواح وأنه لا يضر، فما قالوه من وساوس القائلين بالسماع وإيراد حكايات عن بعض الشيوخ كان الأولى بهم إسبال الستر على هناتهم وآفاتهم، فذلك نظير الشرك وقارين الكفر. فليحذر المريد من مجالسة الأحداث ومخالطتهم، فإن اليسير منه فتح باب الخذلان وبدء حال الهجران، ونعوذ بالله من قضاء السوء. وهنا أصل عظيم يجب نافع يجب اعتباره، وهو أن الأمور المذمومة في الشريعة كما ذكرناه هو ما ترجح فساده على صلاحه، كما أن الأمور المحمودة ما ترجح صلاحه على فساده. فالحسنات تغلب فيها المصالح، والسيئات تغلب فيها المفاسد. والحسنات درجات بعضها فوق بعض، والسيئات بعضها أكبر من بعض. فكما أن أهل الحسنات ينقسمون إلى الأبرار المقتصدين والسابقين المقربين، فأهل السيئات ينقسمون إلى الفجار الظالمين والكفار المكذبين، وكل من هؤلاء هم درجات عند الله. ومن المعلوم أن الحسنات كلما كانت أعظم كان صاحبها أفضل، فإذا انتقل الرجل من حسنة إلى أحسن منها كان في مزيد التقريب، وإن انتقل إلى ما هو دونها كان في التأخر والرجوع. وكذلك السيئات كلما كانت أعظم كان صاحبها أولى بالغضب واللعنة والعقاب. وقد قال تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. وقال: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، إلى قوله: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. وقال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. وقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وكذلك قال في السيئات: إنما النسيء زيادة في الكفر. وقال: زدناهم عذابا فوق العذاب. وقال: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. وقال: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ومعلوم أن التوبة هي جماع الرجوع من السيئات إلى الحسنات، ولهذا لا يحبط جميع السيئات إلا التوبة. والردة هي جماع الرجوع من الحسنات إلى السيئات، ولهذا لا يحبط جميع الحسنات إلا الردة عن الإيمان. وكذلك ما ذكرناه في تفاوت السيئات هو في الكفر والفسق والعصيان، فالكفار بعضهم دون بعض، ولهذا يذكر الفقهاء في باب الردة والإسلام انتقال الرجل كأحد الزوجين من دين إلى دين آخر انتقال إلى دين خير من دينه أو دون دينه أو مثل دينه، فيقولون إذا صار الكتابي مجوسيا أو مشركا فقد انتقل إلى شر من دينه، وإذا صار المشرك أو المجوسي كتابيا فقد انتقل إلى خير من دينه، وإذا تهود النصراني أو بالعكس فقد انتقل إلى نظير دينه. والتمجس يقر عليه بالاتفاق، وأما الإشراك فلا يقر عليه إلا بعض الناس عند بعض العلماء. والصابئة نوعان عند المحققين وعلى قولين عند آخرين. ومعرفة مراتب الأديان محتاج إليها في مواضع كثيرة لمعرفة مراتب الحسنات، والفقهاء يذكرون ذلك لأجل معرفة أحكامهم وتناجحهم وذبائحهم وفي دمائهم وقتالهم وإقرارهم بالجزية المضروبة عليهم ونحو ذلك من الأحكام التي جاء بها الكتاب والسنة في أهل الملل والأحزاب الذين قال الله فيهم: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. وقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم. والعدل وضع كل شيء في موضعه، كما أن الظلم وضع الشيء في غير موضعه. ولهذا لما اقتتلت فارس المجوس والروم النصارى وكان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة إذ ذاك وهو في طائفة قليلة ممن آمن به، كان هو أصحابه يحبون أن تغلب الروم لأنهم أهل كتاب، وكان المشركون يحبون أن تغلب فارس لأنهم من جنسهم ليسوا أهل كتاب. فأنزل الله تعالى في ذلك: ألف لام ميم، وغلبت الروم في أدنى الأرض. والقصة مشهورة في كتب الحديث والتفسير والمغازي. وإذا كان كذلك فقد يكون الرجل على طريقة من الشر عظيمة فينتقل إلى ما هو أقل منه شرا وأقرب إلى الخير، فيكون حمد تلك الطريقة ومدحها لكونها طريقة الخير الممدوحة. مثال ذلك أن الظلم كله حرام مذموم فأعلاه الشرك، فإن الشرك لظلم عظيم والله لا يغفر أن يشرك به. ووسطه ظلم العباد بالبغي والعدوان، وأدناه ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين الله. فإذا كان الرجل مشركا كافرا فأسلم باطنا وظاهرا بحيث صار مؤمنا وهو مع إسلامه يظلم الناس ويظلم نفسه، فهو خير من أن يبقى على كفره ولو كان تاركا لذلك الظلم. وأما إذا أسلم ظاهرا فقط وهو منافق في الباطن فهذا في الآخرة في الدرك الأسفل من النار، وأما في الدنيا فقد يكون أضر على المسلمين منه لو بقي على كفره، وقد لا يكون كذلك، فإن إضرار المنافقين بالمؤمنين يختلف باختلاف الأحوال. لكن إذا أسلم نفاقا فقد يرجى له حسن الإسلام فيصير مؤمنا، كمن أسلم تحت السيف، وكذلك من أسلم لرغبة أو رهبة أو نحو ذلك. فالإسلام والإيمان أصل كل خير وجماعه، وكذلك من كان ظالما للناس في نفوسهم وأموالهم وأعراضهم فانتقل عن ذلك إلى ما يظلم به نفسه خاصة من خمر وزنا فهذا أخف لإثمه وأقل لعذابه. وهكذا النحل التي فيها بدعة فقد يكون الرجل رافضيا فيصير زيديا فذلك خير له، وقد يكون جهميا قدريا فيصير جهميا غير قدري أو قدريا غير جهمي، أو يكون من الجهمية الكبار فيتجهم في بعض الصفات دون بعض ونحو ذلك. فهؤلاء المتفلسفة والمتصوفة ونحوهم ممن مدح العشق والغناء ونحو ذلك وجعلوه مما يستعينون به على رياضة أنفسهم وتهذيبها وصلاحها من هذا الباب، فإن هؤلاء في طريقهم من الشرك والضلال ما لا يحصيه إلا ذو الجلال. فإن المتفلسفة قد يعبدون الأوثان والشمس والقمر ونحو ذلك، فإذا صار أحدهم يروض نفسه بالعشق لعبادة الله وحده أو رياضة مطلقة لا يعبد فيها غير الله كان ذلك خيرا له من أن يعبد غير الله. وكذلك الاتحادية الذين يجعلون الله هو الوجود المطلق أو يقولون إنه يحل في الصور الجميلة متى تاب الرجل منهم من هذا وصار يسكر نفسه بعشق بعض الصور وهو لا يعبد إلا الله وحده كانت هذه الحال خيرا من تلك الحال. فهذه الذنوب مع صحة التوحيد خير من فساد التوحيد مع عدم هذه الذنوب. ولهذا نجد الناس يفضلون من كان من الملوك ونحوهم إنما يظلم نفسه بشرب الخمر والزنا والفواحش ويتجنب ظلم الرعية ويتحرى العدل فيهم على من كان يتجنب الفواحش والخمر والزنا وينتصب لظلم الناس في نفوسهم وأموالهم وأعراضهم. وهؤلاء الظالمون قد يجعلون الظلم دينا يتقربون به بجهلهم، كما أن أولئك الظالمين لأنفسهم قد يجعلون ذلك بجهلهم دينا يتقربون به. فالشيطان قد زين لكثير من هؤلاء سوء عملهم فرأوه حسنا، لكن كثير من الناس يجمعون بين هذا وهذا، فإن من عقوبة السيئة بعدها ومن ثواب الحسنة الحسنة بعدها، والحسنات والسيئات قد تتلازم ويدعو بعضها إلى بعض، كما في الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكاذب فإن الكاذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار، ولا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فالصدق مفتاح كل خير كما أن الكذب مفتاح كل شر. ولهذا يقولون عن بعض المشايخ إنه قال لبعض من استتابه من أصحابه: أنا لا أوصيك إلا بالصدق، فتأملوا فوجدوا الصدق يدعوه إلى كل خير. ولهذا فرق الله سبحانه بين أهل السعادة وأهل الشقاوة بذلك فقال: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه، أليس في جهنم مثوى للكافرين، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين، ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. وترتيب الكبائر ثابت في الكتاب والسنة كما في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك وتصديق ذلك في كتاب الله. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ولهذا قال الفقهاء: أكبر الكبائر الكفر، ثم قتل النفس بغير حق، ثم الزنا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لابن مسعود من جنس أعلى فأعلى الكفر هو أن تجعل لله ندا، بخلاف الكتابي الذي ليس بمشرك فإنه دون ذلك. وأعظم القتل ولدك، وأعظم الزنا الزنا بحليلة الجار. وهكذا كما ذكرنا أن الظلم ثلاث مراتب: الشرك ثم الظلم للخلق ثم ظلم النفس، فالقتل من ظلم الخلق. فإذا كان قتلا للولد الذي هو بعضه منك كان فيه الظلمان، والزنا هو من ظلم النفس، لكن إذا كان بحليلة الجار صار فيه الظلمان أيضا. لكن المغلب في القتل ظلم الغير، والظلم في الزنا ظلم النفس. ولهذا كان القود حقا للآدمي إن شاء استوفاه وإن شاء عفى عنه. وكان حد الزنا حدا لله، ليس لآدمي فيه حق معين، لكن قد يقترن ببعض أنواع الزنا ويقتضي أمورا تضر الناس يكون بها أعظم من قتل لا يضر به إلا المقتول فقط. وأيضا فقتل النفس يدخل فيه من التأويل ما ليس يدخل في الزنا، فإن حلاله بين من حرامه، بخلاف القتل فإن فيه ما يظهر تحريمه، وفيه ما يظهر وجوبه أو استحبابه أو حله، وفيه ما يشتبه. ولهذا جعل الله فيه شيئا ولم يجعل ذلك في الزنا بقوله ولا يقتلون النفس الآية. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، وبه تم المجلد الأول من كتاب الاستقامة لشيخ الإسلام التيمية رحمه الله تعالى. نسأل الله أن يتم علينا نعمته ويرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.